يسأل عن حملة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الغريب في هذه الأثناء أو الأوقات التي نعيشها أنه قد تصدر واقعة فيكثر فيها الكلام فتخرج فتاوى ما أظنها تخرج من رجل إلا زائغ في دينه أو مضلل للأبات. انتشرت على ما يقولون حملة للحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من جراء أن على ما بلغنا أن شرطيا منع شخصا من لوحة علقها على السيارة فيها صلى على النبي، فازدادت غضبة المسلمين ونفسوا عما في أنفسهم من حبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وعلقوا لوحات صلى على النبي صلى على النبي تعبيرا عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لهم حق أن يعبروا عما في أنفسهم من مما جاش فيها من حبهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الناس يعلقون صور لمسؤولين في مصر، يعلقون على السيارات وعلى البيوت صور لمسؤولين تعبيرا من وجهة نظرهم عن حبهم لهؤلاء، طب واحد شخص حب رسول الله فعلق أيضا ورقة صلى على النبي أمام أو كرد فعل لشخص استفزه ومنع ورقة فيها صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ما زلنا في حيز في حيز المقبول. لكن أن تخرج فتوى من زائغ في دينه يقول إن الصلاة على النبي ليست بمستحبة ولا واجبة، فهذا عياذا بالله زيغ في الدين. وربنا سبحانه وتعالى يقول في أمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وأمر به عباده المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر الله بالصلاة على النبي وبالسلام على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من الذين اصطفاهم الله إن لم يكن منهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الرسول قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وقال إن لله ملائكة سيحين يبلغوني من أمة السلام، وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وقال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي، فجدير بأي مسؤول سولت له نفسه أن يحارب المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله في نفسه، فإن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أذلوا وأهينوا كما أذل وأهين الذين من قبلهم. فإذا جاء شخص يتصدى للصلاة على النبي في وقت يتنفس فيه الشباب ويعلنون عن حبهم لرسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي يكتم أنفاسهم ويسمح لشعارات أخر تعلق وبكل الطرق، فهذا والعياذ بالله خزلان في بلاد المسلمين، خزلان من المسؤولين الذين يحاولون إرضاء للعلمانيين الفجرة، يحاولون إصدار قرارات لمنع التذكير بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فليتق الله المسؤولون في أنفسهم وليتق الله المسؤولون في دينهم، فلن تدوم مناصب ولن تدوم وزارات ولن تدوم رسالات ولن تدوم رئاسات، ولن يدوم لأحد ملكه، والذي يهب الملك لمن يشاء يؤتيه من يشاء وينزع ممن يشاء هو الله سبحانه وتعالى. فلنثبت على ديننا. أعود فأقول المستغرب والمستقبح والمستهجن أن يخرج شخص منسوب إلى العلم ويقول إن الصلاة على النبي ليست بواجبة وليست بمستحبة، شخص أعمى الله بصرة أعمى الله بصيرته يخرج يقول مثل هذا الكلام ويعد نفسه مفتيا وفقيها ويمنع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله أن يهل علينا وعليكم هلال رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.